الحمد لله رب العالمين فارحم ضعفنا وتول عمرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واجبر كسرنا وانصر مصرنا اجعل يومنا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ولو كان قليلا وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب ولو كان كثيرا. فاغفرنا بعيوبنا ورب لنا اولادنا اللهم ربهم لنا كما ربيتنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها وخير ايامنا يوم لقائك يوم لقائك. يوم لقائك. امين. واشهد ان لا اله الا الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. وكلنا حيث كنا واعفنا واعف عنا. إذا وقف العباد في ساحة الأرض على الله ينادي الله على رجل من أمة محمد ويحاسبه ولا يجد له من الحسنات ما يدخله الجنة فيأمر به إلى النار وبين الرجل في طريقه إلى النار إذ يجد عبدا صالحا في أرض الموت فينادي عليه يا فلان يا فلان ألا تعرف من أنا؟ ألا الذي سقيتك شربة ماء في الدنيا فاشفع لي عند ربي. يا فلان ألا تعرف من أنا؟ أنا الذي سقيتك شربة ماء في الدنيا فيتوجه العبد الصالح الى الملك الى الملك ويقول يا رب ان عبدك هذا سقاني شربة متبعني فيه. فيقول له الملك: قد شفعتك فيه، خذه وادخل به الجنة. ادخل به الجنة شربة ماء، شربة ماء تحول من النار وعذابها الى الجنة ونعيمها. شربة ماء تحول العبد من السلاسل والاغلال والسقوم والغسلين والضريع الى الجنة وحريرها وحورها ونورها ورؤية ربها. الهي، حاسبت نفسي، حاسبت نفسي، لم اجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفة الميزان، وظلمت نفسي في اموري كلها، ويحي اذا من وقفة الديان. يا ايها الاخوان، اني راحل مهما يطول عمري فاني افاني. يا رب، ان لم ترض الا ذاتك من للمسيء المذنب الحيران. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي صبتاني. ان الحمام ينوح من الم النيا، ولا نوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولى ولباني انسى وتلقاني في كل دائبة، فكيف انساك يا من لست تنساني. كيف انساك، كيف انساك يا من لست تنساني، يا من لست تنساني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. قال له ابو هريره رضي الله عنه: من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله. قولوها، قولوها ثم قولوها ثم قولوها. سيدي، سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا رسول الله، يا جمال اثر، يا بهاء همي، وغمز وحزن. يا صاحب الحرب الشهيد مذاقه انت البشير بواسع الجنات، انت الرسول فلست تنطق عنها، وشفيعنا في الحشر والميقات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله، يا علم الهدى صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، فانزل الله سكينته عليه. فما هي السكينة ومتى تنزل؟ مع الدرس الاول بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم لاكشف النقاب عن صور من حياة الحبيب. واذا كنا تكلمنا عن الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي والجانب النفساني في الهجرة، فانني اضع اليوم اللمسات الاخيرة على الجانب النفسي من جوانب هجرة الحبيب المصطفى. الا ان الجانب النفسي في هجرته المباركة هو السكينة. وما ادراك ما السكينة؟ وتعالوا لنبحث عن السكينة في اصدق كتاب واعظم كتاب نزل من لدن الواحد الوهاب على النبي العظيم محمد عليه من الله الصلاة والسلام. تعالوا تعالوا نبحث عن السكينة في مواقعها، تعالوا نفتش عن السكينة في مواطنها، تعالوا نقف مع صاحب السكينة في شدائده. السكينة السكينة طمأنينة ينزلها الله في قلب العبد المؤمن عند الشدائد، فتهون عليه الدنيا وما فيها، تهون عليه الدنيا وما فيها وما فيها. لقد كان على عرش مصر حاكم يسمى احمد بن طولون، قسى على الرعية ونسي ان في السماء مملكة يديرها الله، نسي الله فانساه الله نفسه، وقالت الشعوب اذا ظلمها الحكام لا يذهبون الى قصر الحاكم، انما يذهبون الى المساجد ليشكوا امورهم الى الله والى العلماء. كان العلماء ايام كان الناس ناسا يضعون رؤوسهم على اكفهم ليدخلوا على الحكام ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، ولكن لما الصلاة عن خشية الله فاصبحت اهدافنا كم بقي من السنين حتى احصل على الدرجة الثانية على الدرجة الثالثة على الدرجة الاولى متى تنزل المكافأة التشجيعية متى تنزل العلاوة الدورية وما مقدارها وهل الرسوب الوظائفي شملني ام انني رسبت في الرسوب نفسه وهكذا عندما اصبح شيخ الازهر يعين من الحاكم ويقبض اجره من الحاكم استبد به الحاكم فاصبح آلة طيعة في يد الحاكم انطلب منه ان يحل احل وانطلب منه ان يحرم حرم لكن ايام كان الناس ناسا كان العالم لا يخشى احدا الا واحدا اتدرون من هذا الواحد انه الواحد انه الواحد انه الواحد الذي قال فيه القائلون فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والآلام غضاب وليت الذي بيني وبين فعالهم وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين اذا صح منك الود فالكل هين الكل هين وكل الذي فوق التراب تراب تراب كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا او ان يسكنوا الجنان فيحمر بقصور واشرب سلسبيلا ليس لي في الجنان والنار حظ انا لا ابتغي بحب بديلا انا لا ابتغي بحب بديلا وذهب الناس الى عالم من علماء عصرهم هو ابو الحسن احمد بن بلال وقالوا له يا ابا الحسن لقد ظلمنا الحاكم فما ضر لو امرته ونهيته فماذا قال ابو الحسن هل قال لهم دعوني لاربي اولادي دعوني لابيت في بيتي ان من تزوج امنا نقول له يا ابتاه ماذا قال لهم العالم الذي لا يخشى الا الله ذهب الى ابن طولون وطلب مقابلته شخصيا وأذن له بالدخول وانتظر ابن طولون ان ابا الحسن عندما يراه سيخر على الارض ساجدا يقبل الارض بين قدميه كما حدث في زماننا وكما يحدث عندما وقف الزعيم خالد ووقف امامه احد الشعراء يقول له بشرايا ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا لو كان يحفظ من بين الامام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. عباد نفاق وتملق رخيص ودنيا بائسة وكذب ودجل كهذا الذي دخل على احد حكام مصر وقال له دافعه ما شئت لا ما شاءت الاعتبار فاحكم فانت الواحد القهار. دجل وكفر ونفاق والدنيا لا تساوي هذا. الدنيا لا تساوي هذا. الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا جلس او جلس واذا نعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات ودخل ابو الحسن على احمد بن صولونا وقال له اتق الله في الرعية لقد ظلمتهم. ونزلت هذه الكلمات على قلب ابن طولونا ترمي ترمي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. واشار ابن طولونا الى جلاديه وقال لهم خذوه فاعتنوه وجوعوا له اسدا ثلاثة ايام ثم دعوه مع الاسد ودعوه. واخبروني بعد ذلك ماذا فعل به الاسد. اتأمرني بالمعروف وتنهاني على المنكر. ما هذا؟ لقد هزلت. لقد هزلت وبان من هزالها انسامها كل بسمس يا ابا الحسن. اتدري من انا؟ انا احمد بن طولون. انا حاكم مصر. انا حاكم مصر. واخذ الرجل من يديه وحبس في زنزانة حتى جاع الاسد اياما ثلاثة ثم بعد ذلك اخذ وادخل على الاسد وهو جائع. وكلنا يعلم ما الاسد ويعلم ما مخالب الاسد وما انياب الاسد فما بالك والاسد قد اخذ الجوع يحبس بامعائه وامامه فريسه فيها لحمها وعظامها ودمها وجلودها لكن فيها شيئا لا يؤكل ابدا الا وهو قلبها. وقلبها لا يؤكل لانه عامر بذكر من؟ بذكر الله. قولوا لا اله الا الله. اخلوا بها وحدي. اخلوا بها وحدي.

وإذا سألته لماذا لم تأكل هذا العالم كما أمرك الحاكم قال لك لا أستطيع أن أكله لأن الذي أمرني بهذا هو الواحد القاهر. الواحد القاهر ما قدر على كفيك ان تمضغاه فلا بد ان تمضغاه فامضغه بعزه. لا يملك الروح والرزق الا الله الا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. استغن بالله لا تركع الا لله ولا تسجد الا لله. استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وجيء بالعالم ليسأله الحاكم ودخل العالم على الحاكم وقال له الحاكم ما الذي دار بينك وبين الاسد حتى انه لم يقربك بسوء؟ ماذا جرى للاسد يا ابا الحسن؟ فقال له ابا الحسن يا ابن طولون عندما اغلقتم علي هذا القفص مع الاسد كنت اتلو قوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. فانك باعيننا. واذا العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن امان. لا تضيقن بالامور فقد تكشف غماؤها بدون احتيام. ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقال. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي الدنيا عند الله؟ والله انها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ما سوت جناح بعوضة. ابدا. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. واصبر لحكم ربك فانك باعينك. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. صن النفس واحملها على ما يزينها سعي سالما والقول فيك جميل. ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك ظهر أو جفاك خليل. قال له كنت أخشى أن يصيبني الأسد بلعابه فينجس ثوبي فلا أستطيع الصلاة. ما هذا؟ إن هذا الحسن عندما وقف أمام ابن طولون كان عملاقا عملاقا كأنه الشمس في برجها. ووقف ابن طولون قسما قسما يحاول ان يطول الى السماء او يمد الى الشمس يدا صلاة. انه الجلال انها السكينة انها الطمأنينة الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. على يدي من تلقى ابو الحسن احمد بن غنام هذا الدرس؟ تلقاه على يدي تعاليم رسول الله. فماذا حدث للحبيب المصطفى؟ اما ما حدث للحبيب المصطفى فبعد جلسة الاستراحة انتقل اليه. ايها الاخوة الاعزاء، واعوذ بكم من هنالك حيث العالم والاسد الى هناك حيث احمد بن طولون الى هنا. وما ادراك ما هنالك وما هناك وما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. الحبيب كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، تعالوا نتعلم الثقة لتنزل علينا السكينة. تعالوا الى هذا المشهد الذي كان بطله بطل الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان بطله بطل الانبياء سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا تعالوا، الرسول الان جالس امام البيت الحرام. رجل من قبيلة اراش يأتي الى المشركين وهم متحلقون حلقا حلقا، ويقول لهم: يا قوم ان لي عند ابي جهل دينا وقد ما طلبني ولم يؤد ديني، أليس منكم رجل رشيد يطالبه بدين فيؤديه؟ وقال المشركون وهم يستهزئون: ليس بيننا من يأتيك بدينك من عمرو بن هشام إلا ذلك الرجل الذي يجلس أمامك الأبيض الوجه المشرب بحمرة. ونظر الرجل فلم يجد إلا رسول الله، وهو لم يكن يعلم أنه رسول الله. فالرجل جاء من بلاد قاصية، غريب على أهل مكة، يريد دينه الذي ماطل به أبو جهل. ونظر الرجل فوجد الرسول أمامه وهو لا يعرف الرسول، وقال للحبيب المصطفى: يا أخ العرب، إن على أبي جهل دينا لي وقد ماطل لي، فهل لك أن تطالبه بديني؟ وما كان من عادة المصطفى أبدا أن يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعمه. وذهب معه الحبيب، ذهب معه الحبيب صاحب المروءة، الرجل النبيل الجليل الذي رأى امرأة عجوزا تتكفأ ذات يوم في طرقات مكة تريد ان تحمل حملا ثقيلا من الارض ولكنها لا تستطيع حمله، فنادت على سيدنا محمد وهي لا تعرف انه رسول الله، وقالت له: ايها الشاب، احمل علي هذا الحمل. وبدلا من ان يحمل الحمل عليها حمل الحمل عنها، فلما حمله عنها قالت له: يا اخ العرب، انك لعلى خلق عظيم، ولكني اوصيك بوصية تسمعها مني. لقد ظهر في مكة رجل اسمه محمد يدعي النبوة، فلا تصدقه ولا تتبعه. فقال لها: لا تعلمين من انا يا امة الله؟ انا محمد رسول الله. فقالت: انت انت؟ فقال: انا هو. فقالت العجائب: اشهد ان لا اله الا الله وانك يا حبيبي رسول الله. خلق، قدوة، جلال وجمال وكمال. ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني، انت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. وذهب الحبيب مع الرجل الغريب ليقضي دينه من ابي جهل. وما ادراك ما ابو جهل؟ رجل كان حديد اللسان، حديد البصر، حديد القلب. لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض جميعا ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. ولكن الحبيب ما خشي احدا الا الله. وذهب الرسول الى باب ابي جهل وطرق الباب وقال ابو جهل من الطارق؟ فقال الحبيب محمد. ففتح ابو جهل الباب ونظر في وجه الحبيب وقال له ماذا تريد يا محمد؟ قال اقض لهذا دينا. فدخل ابو جهل واتى بالدين وسلمه لصاحبه كاملا غير منقوص. واطلق الرجل ساقيه للريح يجري سرورا خشية ان يرجع ابو جهل في كلامه. فقال المشركون اقضوك دينك؟ قال نعم بارك الله في محمد. بارك الله في محمد. فذهبوا الى ابي جهل وقالوا له يا ابا الحسن اخذت من محمد؟ أهزك محمد؟ أخافك محمد وأنت فينا من أنت؟ فقال لهم أبو جهل واللات والعزى عندما فتحت له الباب لم أرى وجه محمد إنما رأيت وجه أسد. لو أني تأخرت خطوة لطحنني بين أنيابه. بين انيابه ثقة وسكينة. من خاف الله وحده خلص الله منه جميع خلقه. ومن لم يخف الله خلصه الله من جميع خلقه. تنزل السكينة على القلوب كما تنزل قطرات الندى على الصخرة الظما وتسري في مياه القلوب كما تسري الكهرباء في اسلاك البلاتين. ما ضر لو رجعنا الى الله. ما ضر لو عرفنا الله. ما ضر لو خشينا الله. والذي لا اله الا هو ان مشاكلنا ليس لها سوى حل واحد هو الرجوع الى الله. الرجوع الى الله. واذا استمررنا على ما نحن عليه فالمستقبل امامنا كبحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يقد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما له من نور. واسمعوا. اسمعوا بماذا قال عصمى صحفنا هذا الاسبوع. اشترت مصر من الدنمارك 900 طن من الدجاج الدنمارك. 900 طن. ونزل السيد وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة والتفتيش. نزل ليرى صلاحية الدجاج الذي يأكله الشعب المحروم. فوجد ان الدجاج قد انتهت صلاحيته منذ 18 يوما. اي انه اصبح غير صالح للاكل. واين كنت يا سوادة الوكيل يوم اشترينا الدجاج؟ اين كنت؟ اين كنت منذ 18 يوما حتى اكل الشعب ما اكل، وحتى وسعت المجمعات مجمعات النيل والاهرام والاسكندرية ما وسعت، وانت تنام نومة اهل الكهف وتغط في نوم عميق، اين كنت؟ ولماذا لم تسأل من الذي اشترى؟ ولماذا تركوها حتى ذهبت صلاحيتها؟ أتدرون لماذا؟ لماذا كل هذه المشاكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقود الأمم وكيف نقدر المسؤولية، عندما قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. شعب يقف الطرابير التي طولها شهر وعرضها عشر من اجل دجاجة يأكلها مع اولاده، وبعد ذلك يرمى الدجاج لعدم صلاحيته. هل هناك من يصعب المال عليه؟ هل هناك من يقدر المسؤولية؟ اسمع يا سيادة الوكيل، وليس لنا وكيل من الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بغى وفي كل من ظلم. اسمع لأعطيك درسا في تقدير المسؤولية وتحمل المسؤولية، ولا يسعني الا ان اضع امامك صورة الفاروق، صورة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقول: انا ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار اضعت نفسي امام رعيتي. ماذا حدث للفاروق وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوه، وهو يزيح ستار الليل عن الجراح الداميه؟ اسمع يا سيادة الوكيل، واسمع امثالك ممن يتربعون على الكراسي الوثيرة وعلى المساند الرقراقة، ويجلسون على السرر المرفوعة والاكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المفتوحة. اسمع الى عمر، اسمع الى عمر وهو يسير ليلا والليل بارد والبرد قارب والصقيع تكاد الجبال تئن من وطأته، وهو يمشي بجلباب ضم 17 رقعة مشكلة الالوان مختلفات، استغفر الله لا اقول رقعة انما اقول 17 رحمة من الله، و17 وسام استحقاق من ملك الملوك، واسمع في ظلام الليل امينا. وعمر كان اذا سمع الامين اهتز كيانه كله، كما يهتز العصفور اذا دلله ماء المطر. عمر العملاق اذا التقط الاسير صوت امين الى اذنه، وعبر الصوت المجال من الاذن الى القلب ارتجف القلب، ويسير عمر وراء الامين داخل بيت المتواضع انت مع بالله. واطلق الباب ويخرج صاحب البيت ويسأل ماذا تريد يا اخي؟ فيسأله عمر ماذا عندك من الامير؟ فيقول له يرحمك الله يا اخي انها زوجتي قد جاءها المخاض وحضرتها ساعة الولادة. كان الواجب عندئذ ان ينصرف عمر ويأخذ خطوة الى الخلف، فما شأنه مع ام القضاء؟ هل له في ولادة شيء؟ لا شيء. والى هنا كان الواجب على الستار ان ينزل الستار وينسدل، فقد انتهى المشهد. لكن عمر صاحب القلب يذهب الى زوجته. اتدرون من زوجته؟ ام كلثوم بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله. زوجته ام كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس. يقول لها امير المؤمنين يا ام كلثوم اليس لك في خير تفعلينه الليلة؟ قالت خيرا يا امير المؤمنين. قال لها ام جاءها المخاض. فقامت ام كلثوم على الفوق وحملت الدقيق والعسل والسمن لتعد الطعام لمن جاءها المخاض. ام كلثوم زوج امير المؤمنين وبنت بنت رسول الله وكريمة علي بن ابي طالب. مجتمع كهذا يجب ان يفتح الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها. مجتمع الرحمة، مجتمع الوفاء، مجتمع المروعة، مجتمع المروعة. ام كلثوم زوج امير المؤمنين الذي حكمها من خليجها الى محيطها. مجتمع كهذا امير المؤمنين يمشي وام كلثوم تمشي بجانبه تحمل دقيقها وعسلها وسمنها، فيقول لها عمر احمل عنك يا ام كلثوم، فتقول له بل احمل علي يا امير المؤمنين. عنك ام عليك؟ تقول له علي. افانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ دعني. مجتمع الرحمة، امرأة ثبت يشارك امير المؤمنين وزوجه في ولادته، والسيد وزير الصحة بارك الله لنا في صحته لا يعلم ان 3000 امرأة مسلمة اجريت لها عملية تعقيم وفصل المضايق حتى لا تلد الى يوم القيامة. 3000 امرأة في المستشفى. ويفاجئ السيد وزير الصحة بان له سيجري تحقيقا مع الاطباء الذين جفروا هذه المضايق في ارحام النساء وعبثوا بالفعوض. 3000 امرأة مسلمة عقمت، ومعنى عقمت وزيلت اجهزة الاخصاب والولادة من ارحامهن وهن لا يعلمن. لماذا تحديد نفس المسلمين بالذات؟ لماذا المسلمون بالذات هم الذين يحدد نسلهم، بينما غير المسلمين يشجعون على الزواج مبكرين ويشجعون على تكثير النسل. يا تحديد النسل 3000 امرأة مسلمة حدد نسلهن الى يوم القيامة. ولما فوجئ سيادة وزير الصحة ولم يكن يعلم قال انه سيجري تحقيقا ازاي الصحة يا سيادة الوزير. نرجو الله ان تكون الصحة خير وسلام. وكيل وزارة التموين لا يعلم مدى صلاحية الدجاج الدمرقي رضي الله عنك وارضانا بك نائم والشعب حائر. وزير التموين وزير الصحة لا يعلم بتعقيم 3000 امرأة. عمر بن الخطاب يمشي في ظلام الليل وزوجته تحمل الدقيق العسل السمنة. لماذا؟ ليشارك في ولادة امرأة حضرها المخاض. ويطرق الباب عمر ويدخل مع ام كلثوم وتدخل ام كلثوم غرفة العمليات مع السيدة التي جاءها المخاض وتغلق الباب لتساعد المرأة في ولادة. اما عمر فهل جلس على كرسي من البوكيه؟ هل اخرج العلبة الانيقة الرشيقة من طراز كنز؟ هل اخرج السجائر ليعقد من دخانها سحبا ساكنة؟ لا. اذا فماذا يفعل عمر؟ يجلس امام النار ليطبخ للسيدة الوالدة. والله امام نار الدنيا ليقيه الله نار يوم القيامة. يجلس امام النار والدخان يتخلل لحياته. الدخان يتخلل اللحى الشريفة. وصاحب البيت يقلب كفيه عجبا ويحاسب نفسه. من هذا ومن هذه؟ من هذا ومن تلك؟ أنزل من المريخ؟ أيعيش هذان في عالم آخر؟ من أين نزل؟ وليس معهما باراشوت ينزلان به إلى الأرض. من أين هذا؟ ومن أين تلك؟ وإذا بالباب يفتح فجأة وام كلثوم تقول بصوتها الرحيم الندي: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. ويعتز قيام الرجل: اهذا امير المؤمنين؟ وتتفكك اوصاله وتنحل اعصابه وتنتفخ اوجاته. واذا نظرت الى وجهه من الخلف رايت صفرات الوجل على وجهه. فيدرك عمر الموقف فيقول له: لا عليك بأس يا اخي، انا عمر بن الخطاب. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ومع ذلك كان اذا ارخى الليل سدوله وغارت نجومه ووضع رأسه على وسادته من النور يقول: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ يا ليتني شعرة في قبر ابي بكر. يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة. عمر يقول هذا. فتعال يا عمر، تعال يا عمر، تعال لترى النفوس وقد تغيرت وترى العلانية وقد تشتتت. صيدلي في محافظة القليوبية يختلس أدوية حكومية ويبيعها ب20,000 جنيه. والفقراء يصابون بنزلات البرد لا يجدون ثمن الدواء. أذاعت وكالات الأنباء عندنا في صحف أمس أن السيدة مها صبري بارك الله لنا فيها ونفعنا الله بعلمها وعبقريتها تقيم في عوانة بنيل الجيزة، وقد رأت بثاقب فكرها وصائب رأيها أن تحول العوامة إلى كفن ومطعم سياحي، وهي تعتذر للجماهير لأنها ستعتزل الفن 3 أشهر حتى تقيم الكازينو والمطعم السياحي في عوامة. يقيم في عوامة والفقير يسكن دارا يقول فيها القائل: ودار هوان بها قد نزلت، ولكن نزلت إلى 7 واخشى بها ان اقيم 3 فتسد حيطانها الراكعة. اذا ما قرأت اذا زلزل خشيت بان تقرأ الواقعة. الناس يهجرون ليلا من البيوت يحملون الامتعة ويحسمون الافافات، لان بيوتا قد انذرت بالحب قبل ان يخر عليهم السقف من فوقهم وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما هذا الغضب؟ متى يرفع الله عنا البلاء والوباء؟ يوم نصطلح مع الله، يوم نصطلح مع الله. اما ما دمنا في بعد عن الله بل في حرب مع الله فلا نجاة فلا نجاة. شاب يدخل ليخطب فتاة، اسمعوا ما تطالعنا به صحفنا، وبعد ان يعقد عقد الزواج على الفتاة يأخذ امها ويهرب، ويبحث الرجل عن زوجته التي ذهبت مع خطيب ابنته يبحث عنها ذات اليمين وذات الشمال، وبعد عام كامل يعثر عليها وقد انجبت منه ولدا. خطب بنتها وعقد الزواج على بنتها، والعقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات، والمرأة في عصمة زوجها ويخطفها، وبعد عام كامل يتم العثور عليها وعلى زوج بنتها وقد انجبت منه غلاما. لماذا؟ لاننا لو عملنا بقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته تزوجوا. لكننا هل نسأل هذا السؤال عندما يطرق بابنا خاطب؟ لا. هل نسأل عن دينه؟ هل نسأل عن خلقه؟ هل نسأل ان يصلي ام لا؟ ايشرب الخمر ام لا؟ هذا السؤال لا يرد ابدا. انما اول سؤال نسأله: كم مرتبه؟ ما درجته؟ ما وظيفته؟ كم يقبض؟ هل يصرفه برسائم؟ اين يقيم؟ اشترينا الدنيا وبعنا الاخرة. يا معشر السادة، اسألوا عن الشباب اذا فرق بيوتكم ليمد يده الى بناتكم متزوجة. اسألوا عن دينه، دعوكم من دنياه، اسألوا عن دينه، اسألوا عن خلقه، اسألوا عن بياته. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هذا هو الداء وذاك هو الدواء، وعلى الله الشفاء. داء ودواء، ومن الله الشفاء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك، وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم اصف على عبادك المؤمنين، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اتيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هنتكلم النهارده عن شيء في الجنة، ونسأل الله ان ربنا يرزقنا واياكم الجنة ويجعل اخرتنا رضا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الشيء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، واحد دخل الجنة وعايز شيء ياكله او عايز شيء يشربه، يسقف ولا يرن جرس ولا ينادي على الخادم. واحد عايز حاجة ياكل، عايز يفطر، عايز يتغدى، عايز يتعشى، عايز عصير ليمون، عايز طبق خوخ رمان، يرن جرس ولا يسقف ولا ينادي بحلو صوته؟ قال لك اسمع بقى وسمعني الصلاة على الحبيب، ووحد الله قل لا اله الا الله. عايز يجيلك اي شيء في الجنة ويدخل عليك القدم، تقول سبحانك اللهم بس. كلمة السر اللي بينك وبين الخادم في الجنة سبحانك اللهم. ساعة ما قلت سبحانك اللهم تلاقي الخادم داخل عليك بما اشتهته نفسه. مش يجي لك الاول يقول لك هو يا فندم، وخطوة للتنظيم، ويضرب كلام، يلزم سعادتك ايه، يلزم جمادك ايه، تحب الفول بملح ولا بشتة؟ لو اني تقولي ما فيهاش فول، يعني هي يعني ايه؟ ما هو اللي بيسأل الشيخ بيقول الجنة فيها فسيخ، قال له لا يا ابني فسيخ ايه؟ قال له مش ربنا بيقول ما فيها ما تشتهيه الانفس؟ قال له الانفس الطيبة مش الانفس اللي جوه حالاتك، انت هتروح ترمرم، انت هتروح ترمرم، لا تبقى تروح حتة ثانية بقى، ها؟ واخد بالك؟ فكلمة السر في الجنة سبحانك اللهم. تبص تلاقي الصينية جات لك فيها ما تريد اللي انت عايزه. طب يا رب انا ما قلت لهمش هاتوا كذا وكذا، مين اللي علمهم انهم يجيبوا؟ من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. عبدي نفسه هات التفاح، تلاقي طريق التفاح جاية بكلمة سبحانك اللهم، يحرقل عليك الخادم يقول لك اتفضل هذا الكشف بتاع الاكل تحب تاكل ايه يا ادم؟ سبحانك اللهم، تلاقي ما في نفسك قد احضره الله لك. مفيش كشف بقى يقول لك هات وهات وهات، لا، هو الكلمة بتجيب لك كل حاجة على طول. اول ما يدخل الخادم عليك يقول لك السلام عليك، يعني كأن تحية الجنة سلام، ما فيهاش لا فرنساوي ولا انجليزي، تحية اهل الجنة سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام. وتحية الله لحبيبه محمد سلام. قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. واسم الله السلام. واسم الجنة والله يدعو الى دار السلام. انا طبيعي ربنا سمى السلام. ليه سماها دار السلام؟ لان احنا هنا في دار الهم ودار الغم ودار الحزن. الواحد لو ربنا اداله يقول عايز كمان، لو ما ادالوش يشكو. فدايما في قلق، ما دام ما عندوش قناعه يبقى دايما في قلق. ولذلك شوف شوف اما اقول لك بعد ما تسمعني الصلاه على حبيب الله، واحد من صحاب سيدنا محمد جمعت ثوبه واصبحت لا تصلح للخروج، وجلس في بيته حزينا. مرات قالت له حزين ليه؟ قال لها العصر جدا وخايف في فطن الصلاة وراء النبي. والنبي اللي علي اصبحت ظالية. خايف من ايه؟ خايف تفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي. انت عارف اللي كان يفوت تكبيرة الاحرام كانوا يقولوا له ايه؟ يروح البيت يقول له عظم الله اجره. عظم الله اجره. النهاردة لما بيجي واحد يخطب واحدة وبعدين يقول ايه؟ يقول له ده بيصلي. بيصلي؟ لا ماخدوش ابدا. بالعروس. شوف الدنيا بتتغير ازاي؟ شوف الناس بتتغير ازاي؟ كانوا زمان لما يسألوا عن واحد عايز يتجوز يقولوا كلمة واحدة بس، مش تقرير مخبرين بقى عشان يرفع للداخلية والمباحث، لا، كلمة واحدة. لما كانوا زمان يقبضوا على الناس في المساجد كانت الناس تيجي معانا في المعتقة، انت ابن قبضوا عليك ليه؟ يقول لي يا سيدي كتب في التقرير بتاعي ضبطناها متلبسا بصلاة الفجر، ضبطناها متلبسا بقراءة القرآن الكريم، سمعناه يقول في الصلاة الله أكبر ولله الحمد. شوف الدنيا تقول كانوا زمان لما يسألوا عن واحد راغب زواج كان يقولوا ده من بيته للجامع. خلاص من بيته للجامع يبقى صاف سليم وعيونه عسلية 100% لائق 100%. لا من بيته للجامع. النهارده اقسم بالله بيجيني شباب كتب كتابه على بنات والاخر توقف الدخول على ايه؟ على السكن؟ لا موجود السكن. على ايه؟ على العفش؟ لا جابوا العفش من دمياط وخربوا البيت. طيب على ايه؟ على ان العريس مربي دقنا شرط العروسه انه يدخل حالق دقنا. اما الزقن واما الزاي. يا كده يا كده. شوف الدنيا بتتغير ازاي. اصبحت تربية السامعة، اصبحت الصلاة. انت يا اخواني اليوم ما دخلت علينا البيت والمصحف في ايدك انت عقدتنا، احنا تعقدنا منك. انت حرمت علينا عيشتنا، التلفزيون حرام، الراديو حرام، السهر حرام، العري حرام، وقفكم مع الرجال حرام، كشف الراس حرام، ده اتحرم عليك عيشتك. ابعد طيبة سودة يا الله، طيبة سودة. ده النهارده في واحد يقدر يقول لبنت بنتي لكتب الكتاب ما تروحش له كافيه، الدنيا تنقلب، الدنيا تنقلب، وتعمل له على طول فرش متاع ويتحول مكتب وينحكم عليه بحبس وسلاح، ويروح الغردقه ماشي اي حاجه، يروح البحر الاحمر، ها يشرب من البحر الاحمر. ليه؟ لانه هيكسر اوامر القياده الاداره المحليه. امال هو قاعده ليه؟ ادي الدنيا. ولذلك النهارده لا بركه، ولا بركة في مال، ولا بركة في اولاد، ولا بركة في مدارس. النهاردة العيل عشان يروح المدرسة لابد تكون عامل حسابك ان يكون معاه مدرس خصوصي، مش في الرياضة ولا الانجليزي، في مواد، في جميع المواد. الله يرحم ايام زمان كنا طلبة، والله كنا ندخل الامتحان بشرح المدرس في الحصة، ما كناش نذاكر، كانت المذاكرة لازمتها ايه؟ كان واحد يقعد في الحصة يحفظ العلم من فم المدرس ويدخل به الامتحان. كان المدرس يقول تعالوا بعد المغرب عشان هناخد حصة من 7 لـ 8، بكام يا عمي؟ ببلاش، لانه عايز يخلص المقرر. كان فيه ضمير؟ النهارده لا في ضمير ولا في ذكر. واللي معاه فلوس لا يرفع يزكفك، واللي ربنا يديله اكتر انفتح له 7 ابواب، اللي ما بيصيفش يروح يصيف، اللي كان واخد شقة نص نص يخليها نص، اللي ما عندوش سخان يجيب سخان، اللي ما عندوش دساية يجيب دساية. دساية دي ودخان ايه؟ ما دام الصحة كويسة، ما هي الحاجات دي كلها اللي بتاع الصحة، دساية بتجيب له كام؟ وبتجيب نزلة الدار. يا اخي الله يرحم ايام زمان لما كان جدك ينزل في الترعة ياخد قصة وسنه طالع، وكان يصلي الفجر حاجة، كان يصلي الفجر حاجة. النهارده الشباب مكسر، يشك والله العظيم في ناس ماتت عن 120 سنة ما خلعوا سنة من سنانهم. لا والله، يبقى عنده 120 سنة واسنانه زي الفرس ينبغ الحديث. ليه؟ لما حافظ على صلاة الفجر. اعداء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لا شرب حمرة، ولا احد كلمه يلعب شيشبيش، ولا احد يلعب فولة، ولا شرب حشيش. زي الجماعة الحديثين لما يقول لك الحديث حلال ولا حرام، يقول له حرام، يقول لك والله اذا كان حلال ادي احنا حنشربه، حرام ادي احنا بنحرقه. الله يجيب حرقه يا شيخ. ايوه يا تحليل حكاكين عم صالح مبسوط يظهر ان البركه في نفسه راخر يعني. يعني لا كان زمان يعرف ولا حشيش ولا سجاير ولا بتاع. كان الواحد عنده 120 سنه وصحته زي الحديد، يصبح قبل الفجر بساعه يوم الليل ويروح يصلي الفجر حاضر. النهارده مين اللي بيعمر المساجد في الفجر؟ 6 انفار، 5 انفار منهم الثلاثة الموظفين في الجامع، يعني جايين بيحمل حضور والانصراف وخلاص انت. طب واللي عليها التلفزيون يا سلام، يبقى قاعد وعايز يروح بس المية ما يقدرش يروح، عشان ايه؟ المشهد هيضيع منه، لان قدامه مسرحية ناسيت اسمي، فالمسرحية بتنسيه اسمه، يبقى قاعد الماء على التصفيصه وحاطط رجلي على رجله عمال يصرخ. يا جدع قوم قالت يا انت يا حبيبي قوم. يقول لك لا انا برضو حاطني قاعد، انا خايف يفوتني المشهد بتاعها، حقا انها عائلة محترمة. بتقول سالي المهندس اللي دخل التاريخ من ارسخ ابوابه. يقوم ازاي؟ يقوم ازاي؟ ويا ويله بقى لو صلى ورا الامام، والامام ركع 5 دقايق، يقول يا ساتر توبة اذا كنت اجيبك الجامع ده تاني، ده انت كسرت ظهري. اعوذ بالله واقول لك كل مرة صلى وقت التراويح بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان الله اكبر. الواحد من المصلين قال له استاذ انت طولت في القراءة. قال له ابني ده انا قلت مدهامتان. قال له لا خلينا مدهامة واحدة. انه الفيلم لا لا لا ده الفيلم يقول يا بني قل او لا تقل اني على الحالين صابر. هي الشياطين عششت في البيوت من شوية وهي البركة راحت من شوية. طب النهاردة بتقبض المرتب واحد في الشهر يوم اثنين في الشهر تكون بتقرا الفاتحة على روح المرتب. ولذلك بيسأل واحد موظف الشهر معاك عامل ايه؟ قال لهم الشهر كله كويس الا ال29 يوم الاخرانيين هم اللي اخر قرن واخر مرات لشجار ونزاع. انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله الراجل حزين يا ام تكبيرة الاحرام هتفوتك. ثم مراته تقول له ما فيش عندي غير الثوب بتاعي. وكان زماننا في الفرق بين الثوب الرجالي والثوب النسائي لان لا كان فيه ميكرو جد ولا ميني جد ولا ميني ميني جد ولا سوبر ميني جد ولا عباد. جلابية طويلة واسعة. جلابية طويلة واسعة. خد يا اخوات جلابية روح صدي يا رب نجي. النساء صلاتهم في البيوت. الرجال يصلوا في المساجد. الرجل مين الجلابية مرات كانه ماشي. بعد النبي ما سلم التسليمتين كان يتفقد وجوه اصحابه. شوف كده مين اللي غاب ومين اللي حضر. مفيش ابدا ان واحد السلام عليكم وكله طالع يجري. لا التعارف في المسجد. اللي عايز يزود بنته في المسجد. اللي عايز يدور على عمل في المسجد. اللي عايز يستدين من صاحبه في المسجد. اللي يسال عن الثاني مريض ما حضرش ليه وغيره. ده ما تروح يعزيه المسجد. مش التحدي الصراخي. المسجد. المسجد هنا دار الملائكة ودار السكينة. المسجد بيت كل تقي ومن كان المسجد بيته كان حقا على الله ان يدخله الجنة ويضمن له الروح والريحان. المسجد فراح الراجل النبي بصله ايه من ثلاث سؤال يا رسول الله خشيت ان تفوتني الصلاة وراءك. فالنبي قال له انتظر شوية. انتظر. النبي كان عنده قميصين اعطاه احدهما. خد يا خالد في القميصين. حلول ايجابية. حلول ايجابية. كان يقدر النبي يقول ربنا يسترها معنا ما اسمع لك. حلول بس. حلول بس. حلول بس. حلول بس. حلول بس. والله العظيم ده الناس دول يعني اللي سلم ما بيقرا تاريخهم بيعجب. يعجب. شوف لما تيجي واحدة تيجي تقول للنبي اللحمة دي تصدح بها على الفقراء. ايه ذلك؟ معطف لحمة مشوية. قال النبي جيت بلال يقول له يا بلال روح يا اخوة لامه اليتامى اديها اللحمة دي. احدث معها يا تامى. فيروح بلال يشيل اللحمة وخطف. مين يقول لها بلال؟ يقوم تقول له ايه يا بلال خير؟ يقول لها النبي بعت لك اللحمه دي عشان اولادي. فتقدر تقول له ربنا ما يحرمناش منك يا بلال ومن سيدنا النبي. هات اللحمه. هات. تعرف قالت ايه؟ يا بلال ان اولادي قد اكلوا وناموا فارجع بها الى رسول الله يعطيها لمن هو احوج منا اليها. خد بالك. شوف الضمير. الضمير. تبقى تقول له هات اللحمة. يوم بلال يقول لها ايه؟ خذ اللحمة حتى الصباح واطعميه لاولادك. تقوم الست تقول له يا بلال اسأل رسول الله هل يضمن لاولادي ان يعيشوا حتى الصباح؟ قال لها ايه ده؟ ايه ده؟ انا بتكلم مع واحدة خريجة ايه؟ الشعب الفلسفة؟ كلية الاداب؟ كلية الكعب العالي؟ ايه يا حاجة اللي بتتكلمني ايه؟ قال لا النبي حفظ الناس كويس ده ما فيش حد يضمن في الدنيا الواحد امر ابدا. خلاص هات اللحمه ورجع بقى لرسول الله. قال له الست مش راضيه تاخد عندها اكل. بشوف اعيد الصوره من صور المجتمع. النهارده الواحد بيبقى عنده الثلاجه فيها 10 كيلوات فراخ و20 كيلو سمك مرجان و5 كيلو سمك جردين و700 معلبات. ويقول لك الجمعية فوق النار ما ليش شغل الجمعية زي خ واحد واحد واحد واقف جنب الحيطة واقف جنب الحيطة دكانة مقفولة بس واحد واقف جنبه الثاني جنبه الثاني جنبه بقى وطابوه وبعد واحد بيقول له الجمعية هتفتح امتى قال له يا عم هذه جمعية لا انا دخت وقفت شوية انا اللي عملت طابور كل حاجة بقى على طوابير النار الراجل رجل وضعات سلك على الدكانة اللي مقفولة وقال لك بجمعية فيه النهاردة ايه جمعية ايه والله العظيم الغنفاج السمك بيدي لنبع للطين حلقة والنحمة تنبع للجزارين والشعر هو اللي مخدد في الوسط جمعية ايه ده جمجان للغصب والنهب والزرقة واذا ما كانش ليك وصفة هتقعد على البصفة ليك وصفة هتاكل بصفة واذا اردت ان تنبس عليك للوينجل حتى الكيلو اللحمة بتاعنا شيل نغصه ويقول لي اقرأت الشيل ده وده حرام ولا حياة اذا ما جمعتش هحطهم لجلد وسمك طيب ما انت هتدفع ان انا مش هدفع هيديك انت اللحمة هيديني انا شغل ايوه راسه ولعن الله الراسي والمرتسي والراعي الراشي اللي بيدفع والمرتسي اللي بياخد والراشي اللي هو الوسطى اللي في الوسط الثلاثة رايحين في داهية طب شلل ربنا قال وتحسبوا له هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم يا عم ضمير ضمير عايزين ضمير ان ما كانش الا الدم يدفع والخباز يدفع وبتاع الجمعية ياخد والثالث يبلع هيتعمل له قضية عسكرية